الأخير في مسألة الهمزتين المتفقتين في الحركة، وقيل بل أبدل الأخرى ورشنا مدا لدى المكسورتين وهنا، لأنني سأبدأ مع المتفقتين في الحركة وسنعتني الآن بالمتفقتين في الكسر. قال الناظم رحمه الله تعالى: وسهل الأخرى بذات الكسر. فبعد أن ذكر حكم الهمزتين المفتوحتين من كلمتين لقالون وورش، انتقل الناظم من بعد ذلك إلى النوع الثاني من الهمزتين المتفقتين في الحركة، وهما المكسورتين. أما ما إذا كانت الأولى مكسورة والثانية مكسورة، فهذه قد وردت في كتاب الله تعالى في 17 موضعا. أولها ورد في سورة البقرة في قوله تعالى: هؤلاء إن، وآخرها في سورة الزخرف في قوله تعالى: في السماء إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وبدأ هنا هذه المرة بدأ بالإمام ورش، على عكس ما أخذناه المرة الأخيرة في المفتوحتين، فبدأ بالإمام ورش هنا في الحكم، وأخبر أنه يسهل الهمزة الثانية، فقال: وسهل الأخرى، الأخرى يعني الهمزة الثانية. وضرب على ذلك مثالا في قوله: من السماء إن، وهو يشير إلى موضع سورة الشعراء في قوله تعالى: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. كسفا بسكون السين للإمام نافع، وأما الإمام حفص الذي يقرأ برواية الإمام حفص فسيقرأ بفتحها: كسفا من السماء. طيب، هنا هذا الموضع كما قلنا اقتبسه وأخذه من سورة الشعراء، فقال: السماء إن، ويقصد هذا الموضع بعينه. أما سكوته عن الهمزة الأولى فهذا يحيل على أنها محققة على الأصل، لذلك هو ما تكلم عنها، وهو كذلك يعني. وهذا الوجه، وجه التسهيل أن يحقق الأولى ويسهل الثانية، هذا طريق العراقيين عنه. دائما التسهيل هو طريق العراقيين، والإبدال هو طريق المصريين، ونحن نقرأ للإمام ورش من طريق الشاطبية، فاجتمع عندنا هذا وذاك، هذا ما صح عنه من طريق الأزرق، فأخذنا بالوجهين، وعلى حسب يعني حسب المعتمد عندنا سيكون يعني هل نقدم الإبدال أو كذا. هناك من يقدم التسهيل من بعض الإخوة، من بعض الشيوخ. طيب، قلنا هذا الوجه وجه أو طريق العراقيين عنه. الآن سنأتي إلى البيت الأخير في الشريحة التي أمامكم: وقيل بل أبدل الأخرى ورشنا. ذكر الوجه الثاني في الأخير، يعني في أخير كما قلنا في آخر الكلام عن المتفقتين في الحركة. وقيل بل أبدل الأخرى ورشنا مدا لدى المكسورتين، وهنا هذه إحالة على المضمومتين وليس موضوعنا الآن. فالوجه الثاني عنده في المكسورتين من كلمتين هو إبدال الثانية حرف مد، ياء مدية، يعني حرف مد ياء مدية، وهو كما قلت طريق المصريين عنه، وهو المقدم أداء. أما وجه الإبدال هذا ففيه تفصيل، دائما مع الإبدال الكلام فيه تفصيل، مثل ما أخذنا مع المفتوحتين، وإن شاءنا سنلخص الكلام الآن في هذه اللوحة التعليمية أمامكم. فالإمام ورش له تحقيق الأولى وإبدال الثانية ياء مدية، وهو المقدم أداء، وله تحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين الهمزة والياء. أما قلت بالنسبة للإبدال ففيه تفصيل، إن كان الحرف الذي يلي الهمزة الثانية حرف ساكن فحينها كان الإبدال مع الإشباع، وإلا إذا كان ما بعدها متحرك بحركة أصلية كان الإبدال مع القصر. ومثال ذلك في كتاب الله تعالى: ومن وراء إسحاق يعقوب. إسحاق عندنا السين هنا ساكنة بعد الهمزة الثانية، فسيقرأ الإمام ورشهنا وهنا هكذا: ومن وراء إسحاق يعقوب. هذا وجه الإبدال المقدم أداء، وأتينا بالإشباع لأن السين ساكنة. الوجه الثاني وجه التسهيل: ومن وراء إسحاق يعقوب. طيب لو كان الآن ما بعد الهمزة الثانية حرف متحرك بحركة أصلية، فحينها قلنا الإبدال مع القصر لأنه ما في موجب للزيادة، فسنقرأ حينها مثلا السماء إلى، سنقرأ هكذا السماء إلى هكذا من طبيعي حركتين بعد الهمزة المكسورة. وإن كنت أقرأ بالوجه الثاني بوجه التسهيل فسأقرأ السماء إلى هكذا. ولكن ينتبه الإمام ورش في مبحث مستقل يندرج تحت هذا المبحث الكبير الهمزتان المكسورتان من كلمتين، وهو إن كان بعد الهمزة الثانية حرف متحرك بحركة عارضة، فهذا ينتبه إليه. ولذلك هنا قلت بحركة ماذا؟ أصلية. أما إن كانت الحركة عارضة فالإمام ورش حينها عند الإبدال التسهيل ثابت عنده، ولكن الإبدال ليس له إما الإشباع أو القصر، بل بالإشباع والقصر، بالإشباع والقصر، وله أيضا التسهيل. وهذا الكلام يندرج على ثلاثة مواضع: موضع في سورة النور، وموضعان في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب، وهم يعني هذه المواضع هي: البغاء إن أردنا في سورة النور، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وفي موضع الأحزاب الموضع الأول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. والموضع الأخير الثاني يعني في الأحزاب والأخير في هذه الثلاثة في قوله تعالى: للنبي إن أراد، في قوله جل جلاله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خليصة لك من دون المؤمنين. تمام، هذه هي المواضع الثلاثة التي ينتبه إليها كما قلت الآن، وهي أن آتي حال الإبدال بالإشباع، وأيضا لي مع الإبدال وحال الإبدال القصر. وهذا الخلاف متأت من ماذا؟ لأن الحركة قلنا حركة عارضة في الحرف الذي يلي الهمزة الثانية. نحن قلنا الإبدال دائما نركز مع الحرف الذي يلي الهمزة الثانية، هذا ما أخذناه. قلنا وراء إسحاق السين ساكنة فآتي بالإبدال مع الإشباع. السماء إلى عندنا اللام متحركة حركة أصلية، فحينها أتيت بالقصر قلت سماء إلى هكذا. الآن بالنسبة للحركة العارضة، من أين تأتت هذه الحركة العارضة؟ من أين تأتت هذه الحركة العارضة؟ هي من هنا: البغاء إن أ. في موضع النور عندنا النقل للإمام ورش إن أردنا أصلها. والإمام ورش أصل من أصوله من طريق الشاطبية، هذا أصل من أصوله أن ينقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها، وهذا سنأخذه بالتفصيل في باب النقل سيأتي معنا بإذن الله تعالى، ما زال معنا الكلام بخصوص الهمزات، الكلام طويل إن شاء الله، وسنأخذه بالتفصيل وما هي الشروط والموانع وكل هذا يعني إن شاء الله. لكن الآن قلنا عندنا هي أصلها إن أردنا، نون ساكنة وبعدين همزة قطع مفتوحة، فسينقل الإمام ورش حركة الفتحة من أ أردنا، هذه حركة الفتحة من الهمزة، سينقلها إلى النون الساكنة قبلها فتصبح إن أردنا، إن أردنا النون صارت مفتوحة، ويأتي بالإبدالي بالنقل عفوا وحذف هذا الحرف، فانتقل مباشرة من النون المفتوحة إلى الراء المفتوحة، وهذه هي التي ترونها أمامكم، يعني الفتحة إن شئنا أو العلامة التي فوق الألف كناية على النقل. فسنقول إن أردنا، نردنا هكذا. طيب الآن من أين قلنا أتى هذا الإشباع أو القصر؟ لماذا سنأخذ الاثنين؟ من راعى الأصل، من راعى الأصل ونظر للأصل، قال النون أصلها ساكنة وحركة الفتحة عليها هنا هذه حركة عارضة، فالأصل فيها السكون لأن أصلها البغاء إن أردنا، فقال الأصل السكون، فسآتي بالإشباع يعني سيعاملها معاملة وراء إسحاق، فسيقرأ حينها بالإشباع عند الإبدال، يقرأ هكذا البغاء إن أردنا، ويواصل قراءته، فأتى بالإشباع حال الإبدال. والثاني راعى الحال مراعاة للحال، قال الذي أجده الآن أنا عندي النون مفتوحة، فلا تقل لي أصل كذا، لا لا أنا أتكلم الآن على هذا الحال أمامي، أنا عندي الآن النون مفتوحة وقد طبقت أصل النقل عند الإمام ورش وأتيت به، فما دامت النون الآن تحركت وصارت مفتوحة فأنا عندي القصر، سأعاملها معاملة السمائيل، فأقرأ البغائين ردن هكذا، فأتى بالقصر. وهذا الكلام يندرج أيضا وينسحب على النساء إن اتقيتن وللنبي إن أراد، البغاء إن أردنا وللنبي إن أراد، هذا النقل من هنا أتت الحركة العارضة، فأصل للنبي إن أراد أصلها للنبي إن أراد، فمثل البغاء إن أردنا، فأتينا بالنقل. وعلى فكرة يعني الإمام نافع ينفرد بهمز النبي فيقرأ النبي والنبوءة، الإمام النافع برويه هذا انفراد عنده، وقراءة الجمهور بالتشديد في الياء يعني إبدال الهمزة إبدال الهاء وإدغامها فيما قبلها، يقرؤون للنبي النبوة النبيين هكذا. طيب والنساء إن اتقيتن، فهذه هنا أتت الحركة العارضة ليست للنقل بل تخلصا من التقاء الساكنين. ما هما الساكنان؟ ما هما الساكنان؟ الله لعلي أسأل. وعلى فكرة يعني كما قلت لكم يا جماعة أنا والله ما أنظر إلى التعليقات أثناء الكلام. نعم ما هما الساكنان الآن؟ النون والتاء، تمام. ما تقول همزة الوصل؟ هي رأيت الآن النون وهمزة الوصل، لا خطأ، النون والتاء، لأن التاء المشددة عبارة على تاء ساكنة وبعدين الحركة تاء متحركة بالفتح هنا، فهمزة الوصل هذه يؤتى بها حتى يتوصل للنطق بالساكن الذي يليها، وهي تسقط في درج الكلام وتثبت ابتداء كما هو معلوم، وسماها الخليل بن أحمد الفراهيدي بسلم اللسان. فالنساء إن اتقيتن عند الوصل التقى عندي نون ساكنة وتاء مشددة بدايتها سكون يعني. فتخلصا من التقاء الساكنين أتينا بالكسر في النون فقرأنا النسائي، ثم سأتي هنا بالإشباع انتبهوا، وبعدين سأتي بالقصر النسائين اتقيتن، والقصر النسائين اتقيتن هكذا. هذه المواضع الثلاثة كما قلت، موضع في سورة النور وموضعين أو موضعان في سورة الأحزاب، انتبه إليها فيكون حينها عندي إلى الآن. إلى الآن أقول، وهذا الذي دائما أنبه عليه، أن اللوحات التعليمية وحدها لا تكفي لفهم المقصود، بل يجب أن تكون مشفوعة بالشرح حتى يتبين الكلام وتكتمل الصورة عند الجميع. فإلى حد الآن أقول عندي ثلاثة أوجه في هذه المواضع الثلاثة. عندنا الإبدال مع الإشباع ثم الإبدال مع القصر، وعندنا التسهيل. هذه ثلاث أوجه إلى الآن أقول، ما زال الكلام فيه تحريرات سنأتي عليها إن شاء الله. لكن انتبهوا، هذا الكلام الذي أذكره الآن في هذه المواضع الثلاثة، الكلام هذا يكون حال الوصل، حال الوصل. طيب لو أنا أتيت بالوقف، لو أتيت بالوقف على يعني البغاء إن ووقفت على النون، حينها ما هي الأوجه التي ستكون عندي؟ التسهيل والإبدال مع الإشباع. وأين ذهب الإبدال مع القصر؟ أين ذهب الإبدال مع القصر؟ ألم نقل الآن أن عندنا ثلاثة أوجه؟ فلماذا كانت مقتصرة فقط حال الوصل؟ تمام، هنا انتفى موجب القصر، انتفى موجب القصر، لأن حال الوقف ستعود هذه النون في المواضع الثلاثة كلها ستعود إلى سكونها. فإن عادت إلى سكونها فما عدت أتكلم على حركة عارضة ومراعاة للحال ومراعاة للأصل وكذا، لا، حينها سنكتفي فقط بالإشباع عند الإبدال، ولنا التسهيل أيضا، فيكون عندنا وجها لأن النون عادت لسكونها فتصبح البغائين نون ساكن، وانتبه حتى لا نشددها. طيب الكلام هذا مفهوم قبل أن أوصل يعني، لأن عليه سنبني تحريرات. الكلام هذا مفهوم الآن؟ تمام، يعني هناك وجهان وتفصيل الكلام الذي ذكرته كله يعني، يعني أي همزتين مكسورتين من كلمتين للإمام ورش يجب التعامل معهما بطريقة صحيحة، فإما أن تكون فيها وجهان أو ثلاث يعني على التفصيل، مع الإشباع أبدال، مع الإشباع مع القصر التسهيل كذا كله يعني. والمقدمة، المقدم مثل ما قلت الآن، هذا ما ذكرته، المقدم هو الإشباع، المقدم هو الإشباع، وهذا الذي يقدمونه. طيب نواصل إن شاء الله. هؤلاء إن، بعض الكلمات المخصوصة الآن ستحتاج إلى بعض التركيز من الطلبة معنا حتى نأخذ تحريراتها كلها مع الإمام ورش. هؤلاء إن وحدها هكذا ثبت عن الإمام ورش من طريق الشاطبية ثلاثة أوجه فيها، ثلاثة أوجه. إما أن يأتي بالإبدال مع الإشباع لأن النون ساكنة، هؤلاء إن نون ساكنة، فستعامل معاملة وراء إسحاق، أو أن يأتي فيها أيضا بالتسهيل، الكلام كله دائما الهمزة الثانية لأن اتفقنا الأولى محققة والتغيير دائما عند الإمام ورش يطرأ على الثانية على عكس الإمام قالون في المتفقتين في الحركة، فيأتي كما قلنا بتسهيلها بينها بين الهمزة وبين الياء. وله وجه ثالث أيضا ثبت عنه، وهو أن يبدل الهمزة الثانية ياء مختلسة الكسر، ليست ياء فقط مدية أو كذا، هي هذه ياء متحركة ولكن حركتها سأختلسها، لن أنطق بها تامة كاملة. وهناك من عبر على هذا بتقدير يعني بالثلثين وبثلثين عند الاختلاس وكذا، ولكن هذا لا يضبط إلا بالمشافهة والتلقي، يعني ما في مسألة لن تأخذ مثلا ثانية أو كذا وتقسمها، لا لا، هذا الكلام نظري فقط لتبسيط المعلومة ولتقريبها من الطالب، ولكن هذا يأخذه بالمشافهة. فيكون حينها ثلاثة أوجه، وهي هؤلاء إن كنتم صادقين، والثاني هؤلاء إن كنتم صادقين. وإن كان يعني ليس البدأ جائز بها، ولكن فقط يعني حتى نأتي على الموضوع، ولكن سأخذه كله. والوجه الثالث مختلسة الكسري، يعني انظروا هؤلاء ين، سأسرع في الياء هذه، ين أسرع في كسرتها، الكسرة لن تأخذ معي زمنا طويلا، لن أحققها مثلا ما فعلت مثلا مع الهمزة الأولى إي، لن أقول ي، سأقول إي إي أسرع فيها. هؤلاء إن كنتم صادقين، إن أسرع فيها، لن تأخذ معي زمنا مثل الذي أخذته الهمزة المكسورة الأولى مثلا، لن أتم حركتها، سأختلس كسرتها، سأسرع فيها، هذا المقصود. وحينها عندي ثلاث أوجه قلنا في هؤلاء إن، لكن لا ننسى مسألة أخرى، وهي عندنا مد البدل وعلم آدم فقال أنبئوني، فإن اجتمع الآن عندي مد البدل مع هذه الثلاثة هؤلاء إن، ثلاثة أوجه هؤلاء إن، سيكون عندي حينها كم من وجه؟ لو نقول كم من وجه عقلي ممكن تسعة أوجه. هل كلها مقروء بها؟ هل كل هذه الأوجه مقروء بها؟ نعم، كلها مقروء بها، الكل مقروء بها، الذي كتب لا خطأ، لأن ما في إشكال في مسألة البدل مع تحريرات الهمزتين المكسورتين من كلمتين، ما عندنا يعني ليست مثل مفتوحة للإمام مثلا قالون، حينها قل يلا عند الإمام قالون عنده مثلا هذا وجه ممنوع لأنه ما وجدنا له مخرج وكذا، لا لا، الآن نحن نتكلم على مد بدل مع هذه الحالة، يعني هؤلاء بثلاثة أوجهها، فحينها ما عندنا إشكال، كل مقروء به. وعلى هذا إن اجتمعت هؤلاء إن مع مد البدل فأمامنا، انظروا عفوا، يعني أنا قبل سميت هذه الأول، سميت واحد والثاني اثنان تسهيل، ومختلسة الكسر عند الإبدال ثلاثة حتى أختصر الكلام، فتكون الأوجه تسعة. فنقرأ بقصر البدل وعليه الأوجه الثلاثة التي قرأتها، ثم أوسط البدل وعليه أيضا الأوجه الثلاثة، ثم آتي بإشباع البدل ست حركات وعليه الأوجه الثلاثة، فتكون مجموعتها التسعة على الترتيب الذي أمامكم. سأكتفي باختلاس الحركة عند الإبدال في كل وجه مع البدل، والبقية أمامكم يعني سهلة وقد أخذناها، فسأقرأ فقط عند الاختلاس حتى تتدرب عليه أكثر. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. عندما وسط البدل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الإشباع. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يحتاج نفس رواية الإمام ورش، فيعني عند القراءة نأخذ نفس جيد، خاصة حال الإشباع، لأن أيضا المد المتصل والمنفصل كله على الإشباع. طيب، البغاء إن سأعود إليها الآن وسأضيف إليها على الثلاثة الأوجه التي قلنا بها، سنضيف إليها وجه الإبدال مع اختلاس الكسر، مثل ما فعلنا مع هؤلاء إن، يعني كما قلت لكم من قبل حتى تكتمل الصورة. تمام، فستكون عندنا البغائين الإشباع، وبعدين القصر بغائين، وبعدين عندنا التسهيل بغائين، والياء المختلسة. طيب، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، والدنيا فيها وجها، فيها وجه الفتح وفيها وجه التقليل، فسيكون يعني الكلام كله من ولا تكرهوا فتياتكم حتى عرض الحياة الدنيا، سيكون عندنا ثمانية أوجه، ثمانية. ولكن مسألة الفتح ولا التقليل لن أتعرض لها الآن، لأن ما أخذناها بالتفصيل ومعنا بعض المبتدئين، فسنتركها، سنأتي فيها فقط بالفتح. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. الاختلاس. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. مسألة التسهيل بين الهمزة والياء، مسألة الإبدال مع اختلاس الكسر، ينتبه إليه. يعني تقريبا أحيانا ستسمع تقريبا نفس الشيء، تقريبا نقول ليست نفسها، فينتبه إلى ذلك، لأن الأولى بينها وبين الياء، والثانية ليست بياء، يعني هي ياء مكسورة متحركة، لكن سأختلس حركتها، سأسرع فيها، يعني ستقاربها يعني تقريبا. ولكن هذا كما قلت يضبط يعني بالتكرار وبعرض القراءة على من يصحح لك ويكون من المتقنين. فالأولى بغائين، هذا عند التسهيل، والأخرى بغائين ين، هكذا أسرع في الكسر في الياء. فخلاصة الكلام، عندنا أربعة أوجه في البغائين إن كانت منفردة، كما قلت لو أضفنا إليها الفتح والتقليل في الدنيا فستكون ثمانية أوجه. طيب، الكلام الذي قلته هذا أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى عندما ذكر وقال في الأبيات أعيدها أمامكم. قال وأبدلا لك، نبدأ من الأول يكون أفضل، وسهل الأخرى بذات الكسر، يعني إن كانت مكسورتين، إن كانت مكسورتين من كلمتين فسهل الهمزة الثانية والأولى تبقى على تحقيقها لأن ما ذكرها كما قلنا نحو من السماء إن للمصري، المصري يقصد به ورش كما هو معلومون. وأبدلا ياء خفيف الكسر، وهذه التي قلنا مختلسة الحركة، من ماذا؟ على البغاء، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن، على البغاء إن وهؤلاء إن. الأولى موضع سورة النور أخذناها الآن، وهؤلاء إن موضع سورة البقرة، فيضيف عليها وجه آخر وهو الإبدال ياء متحركة مكسورة لكن مختلسة الحركة مختلسة الكسر، فتكون ثلاثة أوجه في هؤلاء إن وأربعة أوجه بغاء إن، لأن هنا ما أشار إلى مسألة الحركة العارضة والحركة الأصلية بل ترك هذا للشراح من بعده، وهذا هو المنقول والمتواتر والمعمول به. فما كما هو معلوم دائما النظم يكون مختصرا، ويبقى من بعد مسألة يعني الشروحات هي التي ستأتي بالتفصيل. يبقى مسألة أشير إليها ولعل أظن البعض سأل عنها لكن أنا أرجعت عليه يعني أرجعت الكلام عنها في الأخير، وهي الياء المكسورة كسرة كاملة يعني تامة الحركة خالصة الكسر تسمى. إن كانت خالصة الكسر فهذا من طريق طيبة النشري وليس من طريق الشاطبية الذي نأخذ منه نحن الآن، تمام؟ فمن قرأ مثلا هؤلاء إن يقرأ هؤلاء إن هكذا مكسورة كسرة كاملة فهذا يقرأ من طريق طيبة النشري، هذا الثابت عن الإمام ورش. طيب الآن سننتقل، وبعدين قال وقيل بل أبدل الأخرى ورشنا، يعني هنا هذا الوجه الثاني وهو المقدم أداء عندنا، مدا لدى المكسورتين. بعد أن ذكر الآن ما قرأ به الإمام ورش انتقل إلى ما قرأ به الإمام قالون، فقال وسهل الأولى لقالون وما أدى لجمع الساكنين أدغما في حرفي الأحزاب بالتحقيق والخلف في بالسوء في الصديق. طيب فقال وسهل الأولى لقالون، الإمام قالون كعادته التغيير يطرأ على الهمزة الأولى والثانية تبقى على تحقيقها مادام سكت عنها وما أتى بها يعني، فيكون الإمام قالون سنأخذ اللوحة التعليمية تكون أفضل مصاحبة معكم، الإمام قالون له تسهيل الهمزة الأولى بين الهمزة والياء مع التوسط أو القصر في المد الذي يسبق الهمزة الأولى، وقدمنا التوسط على القصر هنا لبقاء أثر الهمز بالتسهيل، لبقاء أثر الهمز بالتسهيل على عكس المفتوحتين، في المفتوحتين قدمنا القصر على التوسط لذهاب أثر الهمز بالحذف حينها. فهؤلاء إن عند الإمام قالون سيقرأها هكذا هؤلاء إن، والثاني هؤلاء إن، وهؤلاء هذا مد منفصل وهذا انفصال حكمي، فسيكون فيه وجهان، ما قرأته بالقصر سأعيده بالتوسط هذا بانفرادها يعني يتكلم الآن، فنقرأ هؤلاء إن، والثاني أو الرابع الوجه الرابع سيكون هؤلاء عفوا هؤلاء إن، ولكن هل هذا الوجه هذا الآن ما قرأته معمول به مقرؤ به؟ هذا فيه كلام، هناك من جوزه وهناك من منعه لأن هذا منفصل وهذا متصل، وسنأتي على التحريرات بعدين، ولكن فقط طرحت عندكم الآن الاستشكال حتى تتابعوني فيما سأقول. يستثنى الآن للإمام قالون في هذا الباب يعني ما إذا كان التسهيل مؤديا إلى اجتماع ساكنين، مؤديا إلى اجتماع ساكنين. وهذا قد ذكره في البيت، يعني عندما قال في الأبيات التي أخذناها الآن، عندما قال: وسهل الأخرى بذات، عفوا، وسهل الأولى، وسهل الأولى لقالون وما أدى لجمع الساكنين أدغما. وسهل الأولى لقالون، هذا الحكم. ثم قال: وما هنا، ما هذه موصولة، يعني والذي، وما أدى لجمع الساكنين إيتي بإدغامه أدغما، وهناك في نسخ أدغما. في حرفي الأحزاب بالتحقيق، والخلف في بالسوء في الصدق. هنا أشار إلى مسألة وقال: عندما تقرأ للإمام قالون فانتبه، إذا أدى التسهيل إلى اجتماع ساكنين فحينها الإمام قالون سيعدل عن هذا التسهيل وسيأتي بالإبدال. الكلام هذا سنجده في موضعين في سورة الأحزاب، في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فللنبي إن، قال: وفي حرفي الأحزاب بالتحقيق، بالتحقيق يعني بلا خلاف، هذا مقصوده، يعني بالتحقيق يعني ما فيه خلاف الكلام. فللنبي إن، هذه سيجتمع فيها ساكنا. سيقول البعض منكم الآن: من أين أتى هذين الساكنين، هذان الساكنان، من أين أتى هذان الساكنان؟ هي أصلها ماذا؟ للنبي، لأن قلنا الإمام نافع برويه قالون ورش لهما تحقيق الهمز، يقرأان، يعني قالون ورش أو يقرأ الإمام نافع وينفرد بذلك بالهمز النبي وما تصرف منها. فعندما سآتي للإمام قالون بتسهيل هذه الهمزة ستصبح للنبي إن، هكذا للنبي إن. فهذا التسهيل قيل أنه، هذا كله توجيه على فكرة، يعني دائما الرواية هي الفيصل في ذلك، ولكن هذا توجيه يستأنس به. قيل أن هذا التسهيل، تسهيل الهمزة بينها وبين الياء الساكنة المدية، سنجد قبله أيضا ياء ساكنة مدية للنبي، هذه الياء المدية، وبعدين سيأتي الهمز لأنه همز مد متصل نبي. فهذا التسهيل قرب هذه الهمزة المسهلة، قربها من الياء الساكنة، ليست ياء ساكنة 100%، بل هي مقربة منها لأنها بين بين، لا هي همزة كاملة خالصة ولا هي ياء مدية خالصة، بينهما. فهذا التسهيل قرب هذه الياء من هذا، يعني الياء الساكنة، وقبلها ياء ساكنة مدية. فحتى لا يجتمع ساكنان أتى الإمام قالون بالإبدال، فعدل عن التسهيل الذي هو مذهبه وأصله في هذا الباب، يعني في هذا المبحث. فحينها ماذا فعل؟ أتى لهذه الهمزة الأولى وأبدلها ياء، وأدغمها في الياء التي قبلها، فأدغمها في الياء التي قبلها فصارت الياء مشددة، فصارت للنبي، يعني وكأن يقرأ للإمام حفص ومن وفقه، يعني صارت الجمهور. فقرأ هكذا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. النبي أن، هذه عنده فيها كلام في المختلفتين سنأتي عليه إن شاء الله، ولكن كما رأيتم أنا تعمدت حتى آتي بها حتى أبين أنها، يعني الأصل عنده همزها، فقرأ النبي أو، تمام. أما في هذه كما قلت حتى لا يجتمع ساكنان. والموضع الثاني من سورة الأحزاب ولا تدخلوا بيوتا بكسر الباء للإمام نافع الإمام عفوا قالون أتكلم قال ولا تدخلوا بيوت النبي إلا هذا الأصل عنده إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه فماذا قرأ؟ قرأ على نفس العلة التي أخذناها ونفس الكلام يعني ما تغير شيء فقرأ لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه فقرأ بإبدال الأولى ياء خالصة ولكن أضاف مسألة أخرى قال في حرفي الأحزاب بالتحقيق والخلف في بالسوء في الصديق أشار إلى مسألة أخرى قال انتبه يا من تقرأ للإمام قالون في قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي في سورة يوسف قال في الصديق في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال انتبه فهذا فيه خلاف هذا الموضع هذا الموضع فيه خلاف لأن نفس الكلام سيكون عندي تقريبا ساكنان على ما فصلنا لأن السوء إلا عفوا حتى تكون عندكم نعم هذه السوء إلا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا فقال هنا سيكون عندنا التقاء ساكنين سأسهل الأولى ستكون بينها بين الهمزة وبين الياء وقبلها واو مادية ساكن فحتى أبتعد على هذا سآتي أيضا بالإبدال فسأقرأ وسأبدلها واوا هذه الهمزة الأولى سأبدلها واوا وأدغمها في الواو التي قبلها فتصبح الواو مشددة فأقرأ بالسوء إلا بالسوء إلا وهذا الوجه المقدم عند الإمام قالون أتى بالإبدال يقول مع الإدغام نفس التي من قبل النبي إن وكذا هذه أتى بالإبدال مع الإدغام لكن هنا سنجد أيضا أن الإمام قالون حافظ على التسهيل لم ينفه بالكلية في موضعي الأحزاب أتى فقط بالإبدال واستغنى عن التسهيل أما هنا فقد أتى بالإبدال وهو المقدم أداء عنده مع الإدغام لكن حافظ على وجه التسهيل وعند التسهيل سيكون عندي في المد الذي يسبق الهمزة الأولى إما التوسط أو القصر ويقدم التوسط لبقاء أثر الهمز بالتسهيل طيب لماذا الآن هذا السؤال الذي قد يطرحه البعض منكم سيقول لماذا الآن الإمام قالون عدل عن التسهيل في موضع الأحزاب واكتفى فقط بالإبدال أما هنا فقد أتى بالإبدال وأيضا أضف إليها التسهيل قيل في ذلك والله أعلم لأن الواو والياء ليست مثل الياءين النبي إن أو النبي إلا سيجتمع عنده ساكنان ياء وياء تقريبا يعني كما قلنا فصلنا فحينها سيكون ثقل لأنهم يعني هناك تماثل وسيأتي بالثقل في هذه الياء فسهل المسألة وقال سأدغمها تماما يعني وأما هنا عندنا واو ياء فهذا يعني التباعد بين الحرفين ليس فيه تماثل ولا أقصد التباعد يعني الأربعة المعروفة تماثل وتقارب وتجانس وتباعد لا فيعني ليست حتى أقابل التماثل يعني فهذا الخلاف بينهما جوز فيه التسهيل فأتى بالتسهيل فقال إما أقرأ بالسوء إلا الوجه الأول أو أقرأ بالسوء إلا والأخرى للقصر بالسوء إلا ثلاثة أوجه على الترتيب الذي ذكرته الآن لعله سيأتي واحد منكم الآن ويقول طيب هذا ما فعله مع الألف مع عفوا الياء النبي والسوء مع الواو طيب هؤلاء إن سهل الأولى وتسهيلها بين الهمزة والياء وقبل بعد الألف فها اجتماع يعني ساكنين أيضا عندنا اجتماع ساكنا فلماذا أبقى على التسهيل وما أتى بالإبدال؟ سأقول لك يعني هنا الألف لا يستطيع أن يدغمها فيما قبلها أو فيما بعدها عفوا يستحيل عليه ذلك أضف إلى أن الألف هذه مفتوح ما قبلها ولا بد وما عندها حالة أخرى على عكس الواو والياء إما يكون فيها حركة أو تكون ساكنة أو تكون يعني سكونها مد سكون يعني حي أو ميت إما تكون حرف لين أو مد ولين وعلى هذا جاز في الواو والياء مسألة الإبدال ما لم يجز مع الألف ولم يجز في حينها الإبدال حتى تكون المسألة واضحة عندكم فما زلت الكلام على السوء إلا لعلي أخذ معها أيضا الأوجه وهي أن تجتمع مع المد المنفصل فيكون عندنا حينها عند اجتماع المد المنفصل مع بالسوء إلا على الأوجه ستكون عندنا عقليا ستة أوجه وجهاني في المنفصل وما أبرئ القصر ثم التوسط وعليه الأوجه الثلاثة فيكون عندنا ستة أوجه عقلية ولكن المعمول به والمقرؤ به خمسة فقط لماذا؟ لأن عندما نأتي على وجه توسط المنفصل وما أبرئ قيل أن بالسوء إلا عندما آتي بتسهيل الهمزة الأولى مع التوسط في المد يجوز لي هذا الوجه أما أن آتي بقصره فقيل لا قيل لأن هو مد متصل السوء إلا السوء وجه مد متصل عفوا فنحن نعلم أن المد المتصل أقوى سببا من المد المنفصل فقيل كيف لي أن أقصر المتصل حتى وإن كان الهمز فيه مغير بالتسهيل فهو متصل يبقى فقيل كيف أغير أو أقصر هذا المد المتصل وآتي بالتوسط في المنفصل فهذا الوجه لا يتأتى معنا فحذف فبقيت خمسة أوجه فقط وهي هكذا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم انتبهوا إلى ياء الإضافة ستأتي معنا إن شاء الله في موضعها نفسي إن ربي إن يفتحها الإمام قالون ثم وما أتبقى على القصر فأختصر إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم التوسط مع الإبدال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم والثاني والأخير يعني الثاني في التوسط إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم هذه الأوجه بترتيبها طيب سأعود للخلف الآن إلى بعض التحريرات مع الإمام قالون ولكن بحكم عن الحديث أتى على هذا فاسترسلنا في الكلام يكون أفضل طيب الآن لو اجتمع عندنا همزتان مكسورتان من كلمتين مع ميم جمع في مقطع مقروء فحينها لنا أربعة أوجه سواء تقدمت ميم الجمع أو تقدمت الهمزتان المكسورتان فتبقى أربعة أوجه عقلية ومقروء بها أيضا ما فيها وجه ممتنع في هذا المثال الذي أمامكم أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم إلى قوله تعالى لكل عبد منيب في سورة سبأ سيقرأ الإمام قالون بأربعة أوجه: يسكن الميم وهو المقدم أداء في ميم الجمع، ثم له التوسط في المكسورتين من كلمتين ثم القصر، ثم يأتي بضم ميم الجمع وصلتها، وعليه سيكون توسط ثم قصر، فيقرأ هكذا: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لكل عبد منيب أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لكل عبد منيب إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب أربعة أوجه. وكما رأيتم يعني أنا هنا حال الوصف كله، لأني لو وقفت على السماء ويجوز الوقف عندها كسفا من السماء حينها فبالتحقيق قولا واحدا، وحتى لا يفوتني في موضعي الأحزاب في مسألة الإبدال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد ومثلها ولا تدخل بيوت النبي إلا، لو وقفت على كلمة النبي ستكون بالتحقيق، فنقرأ حينها إن وهبت نفسها للنبي لأن انتفى عندي الإبدال هنا، الإبدال كان حال الوصل هنا انتفى السبب. طيب اجتماع الهمزتين الآن مكسورتين مع مد منفصل، هنا أربعة أوجه عقلية ثلاث فقط منها مقروء بها: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق في سورة صاد. عندنا ثلاثة أوجه على التفصيل الذي أخذناه مع السوء إلا نفسه تقريبا يعني، وهي أن آتي أو يمتنع عندي توسط المنفصل على القصر في هؤلاء إلا، فنقرأ حينها للإمام قالون بثلاثة أوجه ترتيبها كالآتي: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. الثاني: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. والثالث: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. فتكون ثلاثة أوجه حتى أنهي مسألة التحريرات وبعدين أفتح باب الأسئلة إن شاء الله، وهي إن اجتمعت الآن همزتان مفتوحتين مكسورتين عفوا من كلمتين سأصححها أيضا في خطأ ومد منفصل ميم جمع، فحينها سيكون عندي عقليا ثمانية أوجه، سيحذف منها وجهان على مذهب، وهو إن كان عندي توسط منفصل مع قصر في المكسورتين مرة على السكون ومرة على ضم ميم الجمع وصلتها، فسأحذف وجهين حينها ويكون عندي ستة أوجه فقط. ترتيبها كالآتي: هنا تقدمت ميم الجمع فأسكن ميم الجمع ثم أقصر المنفصل وآتي بالتوسط في هؤلاء إن، فأقرأ هكذا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الآن ضمي مع الجمع وصلتها وعليها الأوجه الثلاثة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ستة أوجه. وهناك من جوز الأوجه الثمانية وهو الإمام المتولي ومن قال بقوله، ولكن المعمول به إن شاء الله والمعتمد في دوراتنا والمشهور في هذا هو الأوجه الستة مثل ما ذكرنا الآن على هذا الترتيب. الآن لعلنا نفتح باب الأسئلة، لأن هكذا نكون قد أنهينا مع المكسورتين، ما زال معنا المضمومتين. نعم، نعم، هي يا مكسورة لكن ليست مادية، يعني متحركة، يعني من وسط اللسان، ليست من الجوف، من وسط اللسان مع ما يقبله من الحنك الأعلى، ثم اختلس حركتها، أسرع فيها. يعني ألا نعطي أوجه هؤلاء إن قبل ثم؟ لم أفهم السؤال، يعني معنى قبل ثم البدل؟ إن كان الكلام على ماذا؟ يعني السؤال غير مفهوم، عفوا، هل السؤال إن تكلمنا عن البدل نتكلم حينها؟ إيه نعم، لورش ما به، قلنا هؤلاء إن فيها أوجه ثلاثة ثم أدرجناها إن كانت منفردة، ثم أدرجناها مع مد البدل في الآية التي أمامكم، يعني وعلم آدم فأتينا بالأوجه كلها، قلنا تسعة أوجه. لكن لم أفهم السؤال، لعله لو يعاد صياغته. عطف الأوجه، كيف سنعطف الأوجه والبدل هو الذي يسبق؟ طيب على الأخت، يعني من أين أتينا بالياء الثانية الساكنة علما أنها مكسورة؟ أليس التسهيل هو الهمزة وحرف المد المجانس حركتها بين الهمزة، نعم، وحرف المد المجانس حركتها في النبي إن؟ قلنا السكون، لأن التسهيل هو تقريب من السكون، ليس سكون 100%. تمام، نحن الآن نتكلم على تقريب وليس من هذا، يعني هذا التعليل الذي أتى به أهل العلم في ذلك. طيب الأخت التي سألت على مسألة، مع صراحة ما فهمت مسألة البدل وكذا، لعله يعني يكون كما قالت الأخت الآن، أجابت قالت يعني لعل اختلط عندكم الأمر، هذا خاص بقالون أوجه هؤلاء إن على القصر ثم ثلاثة أوجه هؤلاء. إيه نعم، لا أنا فقط بالنسبة لورش قد قلت من الأول هي تسعة أوجه، ولكن فقط سأكتفي ما إذا كانت الياء مختلسة الكسر حتى يعني أربح بعض الوقت على هذا، لأن البقية سهلة عندكم، الذي تحتاج إلى تركيز وانتباه هو مسألة الاختلاس الكسر لهذا، ولكن هي أوجه تسعة، ولكن أنا فقط يعني اجتهاد مني اكتفيت بهذا، ولكن إن شئنا أن نأتي بها كلها يعني بترتيبها فحينها سيكون الترتيب على ما هو معلوم، ولذلك أنا قلت تسعة أوجه وترتيبها كالآتي، وبعدين يعني كتبت. طيب فيه أسئلة أخرى أو تمام؟ يعني أمين وإياكم. البقية يعني من عنده سؤال؟ المسألة واضحة عند الجميع؟ تمام. قلت النبي إلا، قلنا الياء الأولى ساكنة وبعدها همزة قطع مكسورة، هذه الهمزة المكسورة هذه، الهمزة هذه ستسهل بين الهمزة والياء، يعني سأقربها من ياء ساكنة، هي ليست ياء ساكنة تمام 100% كما قلت، فتقريبها قيل أنه كان علة عند الإمام قالون حتى يأتي بالإبدال، فقال لو أنا أتيت بتسهيلها عند تسهيلها ستجتمع بهذا الياء الساكنة، بهذه الياء الساكنة من قبلها فسيجتمع عندي ساكنان، ولهذا قال سأبدلها وأدغمها وهكذا أتخلص من الساكنين وتصبح عندي حرف مشدد، فقرأ للنبي ولم يأتي بأصله، وهو لو أتى بالأصل سيقرأ للنبي، انظر إلى الثقل للنبي في ثقل لأنها ياء مدية وبعدها ياء مسهلة وهي قريبة أيضا من هذه الياء أيضا المدية، ففيه يعني توجيه فقط في هذا، ولكن دائما الرواية هي الحاكمة على هذا. طيب ننتقل إن شاء الله للمنظومتين حتى لا أطيل عليكم. بالنسبة للمعلومات ما في إشكال، بعدين تأخذون الدرس كاملا وتسجيله وتأخذونه بالتفصيل بإذن الله، سيكون عندكم الكلام واضحا إن شاء الله في وقته، ولكن حتى ننهي المتفقتين في الحركة فيجب أن نأتي على هذه المواضع وهذه التحريرات حتى نحيط علما بإذن الله تعالى بجميع المواضع ولا نترك مسألة يعني تفوتنا في هذا إن شاء الله. طيب يبقى معنا بقية الأبيات، قال فيها الناظم رحمه الله تعالى وسهل الأخرى إذا من ضمت ورش وعن قالون عكس ذا أتى، وقيل بل أبدل الأخرى ورشنا مدا لدى المكسورتين وهنا. هذا البيت الأخير سأعيده يعني مرة أخرى مع المضمومتين لأن وجه الإبدال ذكره هنا، فأشار إلى مسألة التسهيل للثانية عند الإمام ورش، وقال الإمام قالون عكس ذا أتى يعني سهل الأولى وحقق الثانية، ثم أضاف وجه الإبدال للإمام ورش قال وقيل بل أبدل الأخرى ورشنا مدا لدى المكسورتين، هذه تتبع المكسورتين وهنا المقصود به وفي المضمومتين يعني هذا مقصوده. وعلى هذا سنبدأ بالإمام ورش مثلما بدأ، فيكون عندنا وجهان، وعلى فكرة يعني حتى إذا يفوتني الحديث هذا النوع الثالث هذا يعني المضمومة فالمضمومة هذه قد وردت في كتاب الله تعالى في موضع واحد فقط في سورة الأحقاف في قوله تعالى ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين، أولياء أولئك. هنا عندنا اجتماع همزتين مضمومتين من كلمتين، فقال أن الإمام قالون سهل الثانية وحقق الأولى، وهذه رواية العراقيين عنه ويقال رواية البغداديين أيضا عنه نفس الكلام نفس المقصود يعني. وعندنا وجه الثاني وهو وجه الإبدال وهو المقدم أداء وهو رواية وطريق المصريين عنه أن يبدل هنا مع القصر، واوا مع القصر، لماذا القصر؟ لأننا بعد الهمزة الثانية عندنا حرف متحرك وهو اللام، لا تنظر إلى الواو هذه التي بعد الهمزة الثانية عليها، هذا حرف زائد عن الكلمة، وقد يفرق به هنا للتفريق بين الألف واللام التعريفية مع هذا يعني، لأن كما تعلمون من قبل ما كان فيه لا نقط ولا ضبط ولا حركات ولا شيء، فأضيفت هذه الواو هكذا حتى يفرق على هذا يعني. طيب فعندما سأحقق الأولى وأبدل الثانية واوا مع القصر. القصر هنا قلنا لماذا؟ لأن حرف متحرك ليس بساكن. فنقرأ هكذا: أولياء أولئك، أولى هكذا بالتسهيل. الوجه الثاني: أولياء أولئك. هذا الإمام ورش. أما الإمام قالون فله تسهيل الهمزة الأولى بين الهمزة والواو، وله في الحرف في حرف المد الذي يسبق الهمزة الأولى إما التوسط أو القصر، والتوسط مقدم أداء لبقاء أثر الهمز بالتسهيل. فيقرأ أولياء أولئك أو أولياء أولئك، وجهان. أظن هذا إن شاء الله يعني تكون فيه كفاية للجميع. ومن كان عنده يتفضل. هكذا نكون قد أنهينا درس الليلة. نعم، من عنده سؤال فليتفضل. ما في أسئلة؟ الإبدال لورش ما مقدار المد فيه؟ قلت بالقصر مع القصر. يعني أنتم لو رأيتم هنا غيرتها، عندكم مكتوبة تحقيق الأولى وإبدال الثانية واو مع القصر، وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين الهمزة والواو فقط. يعني كما قلت هنا ما غيرتها، هذا يعني فقط أنسخها من هناك. إن شاء الله تكون سهلة. التحريرات فيها ما فيها هنا في هذه الآية، فقط يعني وجها التوسط وهو المقدم أداء. نعم، وثم القصر، لأن ما عندي ميم جمع ولا منفصل في هذا في هذه الآية. يعني الأصبهاني، نعم، حتى معتمد هو، حتى الإمام الأزرق يعني هو طريق من طرق طيبة، لأنه هو طريقان من الطيبة للإمام ورش، الأزرق وكذلك الأصبهاني، الاثنان يعني. امتناع وجه قصر المنفصل مع التسهيل مع التوسط لقالون، هذا كما ذكرنا قلنا امتنع عفوا وجه قصر المنفصل مع التسهيل ومع التوسط. أين عفوا أخي؟ وكاني ما فهمت سؤالك، يعني أنا ذهبت لمسألة أخرى. أمين وياك. في المضمومتين ما معنى امتناع وجه قصر المنفصل؟ وأي منفصل أين؟ ما ذكرنا هذا في المضمومتين، هي أمامكم يعني. قول المتولي، الصراحة ما فهمت الكلام، يعني لو تصيغ لي سؤال كاملا، لأني أرى يعني بعض الكلمات هنا هنا هنا وهناك، لعلي يعني لو تجمع لي سؤال كاملا إن شاء الله أجيبك إن شاء الله. معنى في حرفي الأحزاب بالتحقيق، قلنا بالتحقيق يعني بلا خلاف. حرفي الأحزاب يعني موضعي الأحزاب، الموضع الأول للنبي إن، والثاني النبي إلا، قرأ بالإبدال للنبي إن النبي إلا هذا. وأيضا في الصديق، في الصديق يعني قلنا في سورة يوسف بالسوء إلا، ولكن حينها قال بخلف، فيها الخلف هذه، فيها الإبدال وفيها التسهيل، والتسهيل فيه التفصيل يعني التوسط ولا القصر. أخي محسن لو تجمع لي السؤال حتى أفهمك يعني على مقصوده، لأن كما قلت لك أنا ما عندي منفصل الآن في هذه الآية تكلم. الوجه الممنوع في المكسورتين، أنت قلت في المضمومتين. الوجه الممنوع في المكسورتين لقالون، هل يمتنع في المضمومتين لقالون؟ هذا أن اجتمع مع المد المنفصل، إن اجتمع مع المد المنفصل سيكون حينها يعني في مقطع المقروء، لأن الآية هذه فقط ما فيها مد منفصل كما قلت. لكن لو كان معنا مد منفصل يعني في الآية التي قبلها والتي بعدها، الآن صراحة لا تحضرني حتى أسترجع الكل يعني كله، ولكن لو قرأت أنا عندي مد منفصل ومعه الموضعين الموضع هذا أولياء أولئك، فحينها لا آتي بتوسط المنفصل على قصر أولياء أولئك. تبقى معنا هذه دائما، لأن أولياء أولئك هذا أولياء حتى بالتسهيل سيكون مد متصل، فلا يأتي قصره على توسط منفصل، يعني ما تأتي حركتين على أربعة لقوة المتصل مقارنة بالمنفصل. هذا الممتنع توسط المنفصل مع تسهيل بقصر، وإياك. طيب لعلنا يعني نقف هنا إن شاء الله، سأقوم بتغيير ما يجب تغييره إن شاء الله، وتكون اللوحة التعليمية عندكم بإذن الله. وعن قالون عكس ذا أتى، يعني هو ماذا قال؟ انظر إلى الأبيات، قال وسهل الأخرى إذا من ضمت ورش. وعن قالون اعكس هذا الحكم، يعني سهل الأولى إذا من ضمت، لأنه عنده أخرى وأولى، وكأنه قال عن قالون عكس هذا، يعني اعكس هذا الحكم، فأيتي بتسهيل الأولى الثانية إذا من ضمت. وهو كذلك يعني. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرحم من علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله جل جلاله أن يرفع الغمة على الأمة برحمته، فهو أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.